قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقوله أيضا: وأذان من الله ورسوله. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول الوقت أو قربه لفجر، أو قربه لفجر، يعني الأذان الأول، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. وأما الإقامة فهي مصدر أقامة، لأنها تقيم القاعد والمضطجع، تقيمه يعني تزيله من هيئة القعود إلى القيام للصلاة. والأذان فيه فضل عظيم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال لابن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنهم يرفعون بأصواتهم ذكر الله جل وعلا، فكانوا أطول الناس أعناقا. وإنما جزاء الإحسان الإحسان، وأكثر العلماء على أن الأذان أفضل من الإمامة، على أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا للأحاديث التي جاءت في فضله، فإنه جاء فيه من الأحاديث ما تقدم ذكر بعضه، قالوا فهذا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة. وعن الإمام أحمد أن الإمامة أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بها، وكذلك اشتغل بها خلفاؤه الراشدون من بعده، فكانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى وهم الخلفاء يشغلهم الأذان عن مهمتهم ووظيفتهم التي هي أهم منه، وهي الإمامة العظمى، لأن المؤذن يحتاج إلى أن ينظر إلى الوقت، ف الخليفة منشغل بأمر العامة الذي هو أهم من هذا الفرض الكفائي الذي هو الإمامة العظمى. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. وهذا إسناد صحيح. إذن دليلهم فيه نظر. كذلك أيضا دليل أهل القول الأول فيه نظر، لأن ثبوت الفضل في الأذان لا يقتضي أنه أفضل من الإمامة. ثبوت الفضل في الأذان لا يقتضي أنه أفضل من الإمامة. وأما ما جاء في مسند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فإن هذا لا يقتضي تفضيلا لا للإمام ولا للمؤذن، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلا بما يناسبه ودعا لكل بما يناسب، فوصف الإمام أو أخبر عن الإمام بأنه ضامن، يعني يضمن للمصلين معه أن تكون الصلاة على السنة بشروطها وأركانها وواجباتها، فهو ضامن، يضمن أن يكون في الصلاة خلل. والمؤذن مؤتمن لأنه لو أذن قبل الوقت، لو أذن قبل الوقت لصلى الناس قبل دخول الوقت، ولأنه يطلع إذا ارتقى على المنبر قد يطلع على العورات، فهو مؤتمن على الصلاة، مؤتمن على الصيام، مؤتمن كذلك على العورات. ولذا جاء في البيهقي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، على صلاتهم وسحورهم. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما بما يناسبه ودعا له بما يناسب، فلما كان الإمام محل اقتداء دعا له بالرشد الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، ولما كان المؤذن قد يقع منه خطأ بأن يؤذن قبل دخول الوقت دعا له بالمغفرة. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه لا تفضيل، وأن كل منهما فيه فضله، ويختار طالب العلم الإمامة لأن هذا أنسب في حقه، والغالب أن العامة الأنسب في حقهم هو الأذان، أن الأنسب في حقهم هو الأذان. إذن في كل فضيلة، والناس في هذا الوقت عندهم رغبة عن الأذان، فينبغي أن يهتموا بالأذان وأن يعتنوا به وأن لا يهملوه، حتى إن بعض البلدان قد يستعيبون هذا العمل، لا سيما بعض البادية وبعض الجهلة. والمقصود من هذا أن الأذان فيه فضل عظيم، حتى إن عمر كما تقدم يقول: لولا الخلافة لأذنت. وهل يجوز أن يأخذ أجرة على الأذان؟ أما الرزق وهو الذي يكون من بيت المال فلا حرج أن يأخذه المؤذن الرزق، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، والرزق هو الذي يكون من بيت المال، يضع بيت المال رواتب للأئمة والقضاة والدعاة وأهل الحسبة والمعلمين الشرعيين وغيرهم من الذين يقومون بالقرب بالعبادات، فأخذ هذا الرزق لا حرج فيه عند عامة العلماء للغني وللفقير. وأما الأجرة وهي التي تؤخذ من آحاد الناس، كان يضع من بني المسجد أجرة أو أهل الجماعة يضعون أجرة فقد جاء المنع من ذلك، فقد روى الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا هو المشهور في المذهب، وأنه لا يجوز أن يأخذ أجرة، أجرة يعني من أحد الناس على الأذان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، من كان فقيرا فإن له أن يأخذ على الأذان وعلى غيره من القرب أن يأخذ عليه الأجرة إن كان فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وأصله في مسلم. ولأن ذلك خير من أن يستدين وقد لا يقدر على الوفاء فيلقى الله جل وعلا وهو محمل بحقوق الخلق، أو أن يضيع أهله، أو أن يضيع أهله، فلا حرج للفقير أن يأخذ. وهذا كمال اليتيم، قال الله جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واعلم أن الأذان من فروض الكفاية، فإذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي، وهو من الشعائر الظاهرة التي يقاتل أهل بلد على تركها. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، وإلا أغار، فهو من الشعائر الظاهرة التي يقاتل أهل البلد على تركها. هذه المقاتلة ليست فرعا عن التكفير عند أهل العلم، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالمقاتلة هنا ليست فرعا عن التكفير، كما تقاتل الفئة الباغية ومع ذلك لا يجهز على جريحها ولا يتبع مدبرها، فهذه المقاتلة لا تقتضي تكفيرهم، لكنهم يقاتلون من أجل أن يقيموا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فإذا قام بذلك بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين كما تقدم. فإن كانوا جماعة، فإن كانوا جماعة اثنين فأكثر، وجب عليهم الأذان، وجب عليهم الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية: أذنا ثم أقيما. التثنية هنا تفيد أنهم إن كانوا جماعة والإثنان فما فوق جماعة في الصلاة، فإذا كانوا جماعة فيجب الأذان، فيجب الأذان. لا فرق في أصح قولي العلماء بين مقيم ومسافر لعموم الحديث، حتى المسافر، حتى المسافرون يجب عليهم أن يؤذنوا إن كانوا جماعة اثنين فأكثر. هذا هو أصح قولي العلماء، وهو رواية عن أحمد، واستظهره صاحب الفروع، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، قالوا: إن المسافرين إن كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان، كالذين أيضا يخرجون إلى البر فيجب عليهم الأذان. هذا هو أصح القولين لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، منها حديث مالك بن الحويرث المتقدم، فإنهم كانوا في سفر وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأذان حضرا ولا سفرا. وكما أن الأذان يكون للصلاة المؤداة فهو كذلك يكون للصلاة المقضية. وأصح قولي العلماء اختاره الشيخ محمد بن عثيمين قال صاحب الفروع وقيل يجب، أصح قولي العلماء أنه يجب الأذان في الصلاة المقضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر بلالا أن يؤذن لما نام عن صلاة الصبح كما في حديث عمران بن حصين. لكن يقيد هذا بما إذا كان في موضع لم يؤذن فيه، لم يؤذن فيه، يعني إذا طلع عليك الفجر وأنت هنا في حائل ما تحتاج للأذان لأن الناس قد أذنوا. لكن أناس في بر في الطريق ناموا وطلعت عليهم الشمس فيجب عليهم الأذان. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين قال صاحب الفروع وقيل يجب، هذا هو الراجح. وأما المشهور في المذهب فهو الاستحباب. ما يتعلق بالنساء، النساء المشهور في المذهب أنه يكره في حقهن الأذان وكذلك تكره الإقامة. وفي البيهقي ليس على النساء أذان ولا إقامة، لكن سنده ضعيف. وعن الإمام أحمد أنه تستحب لهن الإقامة دون الأذان، وعنه يستحب لهن الأذان والإقامة، وعنه وهو أصحها أنه يباح في حقهن الأذان والإقامة دون رفع صوت، يباح للنساء أن يؤذن وأن يقمن، لا نقول بالاستحباب وإنما بالإباحة، يعني إن أذن فلا بأس وإن تركنا فلا بأس. ويدل على هذا ما جاء عند ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الأذان والإقامة للنساء هل يكره ذلك أو هل ينهين عن ذلك، فقال أنا أنهى عن ذكر الله، استفهام إنكار، يعني إني لا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. وجاء في البيهقي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نصلي بلا إقامة، وإسناده جيد. وهذا يدل على أن النساء يباح في حقهن الأذان ويباح كذلك في حقهن الإقامة من غير أن نقول باستحباب ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو أصح الأقوال. واعلم أن المنفرد الذي يعني يكون في موضع لم يؤذن فيه يستحب له أن يؤذن، وأما الإقامة فهي مستحبة له مطلقا، يعني سواء كان في موضع قد أقيمت الصلاة فيه أم لا. لكن إذا كان في بر مثلا وهو فرض فالأذان مستحب في حقه. ويدل عليه ما جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن ثم يصلي، فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت له وأدخلته الجنة، قد غفرت له وأدخلته الجنة. فالأذان في فلاة أو في مكان لم يؤذن فيه وهو منفرد هذا مستحب، هذا مستحب. نعم. Thank you. حديث عبد الله بن زيد فيه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه طيف به وهو نائم فذكر له الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. فالتشريع أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، لا من مجرد الرؤيا، لا من مجرد رؤيا عبد الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كما في أبي داود أن يلقيه على بلال، قال: فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. وهذا هو أذان بلال الذي أخذ به أهل المدينة، وبه أخذ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. قال الإمام أحمد: إنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمدينة، يعني كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذا هو أذان بلال، وهو 15 جملة، الأذان المعروف 15 جملة. وأما أذان أبي محذورة وهو الذي عمل به أهل مكة، وبه أخذ الإمام مالك والشافعي، هذا الأذان الذي هو أذان أبي محذورة الذي عليه عمل أهل مكة، هذا الأذان فيه 19 جملة، 19 جملة. هو كأذان بلال، كأذان بلال، لكن قبل أن يرفع صوته بالشهادتين يخفض بهما صوته، يخفض بهما صوته بحيث يسمعه من قرب، بحيث يسمعه من قرب. يعني إذا كبر أربعا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رفع صوته بالشهادتين فيخفض بهما صوته بحيث يسمعه من قرب، ثم يرفع بالشهادتين صوته. وأذان وإقامة بلال هي 11 جملة وهي معروفة، وأما إقامة أبي محذورة فإنها 17 جملة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وبإقامة أبي حنيفة أخذ بها الإمام أبو حنيفة، وبإقامة أبي محذورة أخذ بها الإمام أبو حنيفة. وفي كل خير، وكلاهما سنة، وإنما قدم الإمام أحمد أذان بلال وإقامته لأن ذلك كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان هو آخر الأمرين، وكان هو آخر الأمرين. وفي هذا الحديث أنه يربع التكبير، يربع التكبير، وهذا هو المعروف في أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة فجاء فيه تربيع التكبير وجاء فيه تثنية التكبير، لكن تثنية التكبير يعني بأن يكبر في أول الأذان مرتين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المحفوظ هو تربيع التكبير، هذا هو المحفوظ من حديث، من رواية الثقات في حديث أبي محذورة ومن حديث بلال، فالمحفوظ هو تربيع التكبير لا تثنيته، لا تثنيته. هذا من حديث أبي محذورة، من حديث أبي محذورة. وفي حديث بلال وكذلك أيضا في حديث أنس عند ابن خزيمة فيه أنه يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أنه يقول ذلك في أذان الفجر، في أذان الفجر. قال وابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا حديث حسن. ونحو أيضا من حديث بلال، من حديث بلال في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن بطرقه، وفيه أنه كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، أي بلال. وظاهر إطلاقات الفقهاء، ظاهر إطلاقات الفقهاء كما في شرح المنتهى، وكما قال الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ظاهر إطلاقات الفقهاء أن هذا يعم ويشمل الأذانين الأول والثاني، وأنه يستحب في الأذان الأول وكذلك في الأذان الثاني أن يقال الصلاة خير من النوم، لأن الحديث عام، وهذا هو ظاهر إطلاقات فقهاء الحنابلة، يعني أنه يستحب في الأذان الأول أن يقال الصلاة خير من النوم، وأن يقال هذا كذلك في النداء الثاني. وبلال كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم كما تقدم، وكان بلال يؤذن بليل كما جاء في الصحيحين. وعلى ذلك فيستحب في الأذان الأول أن يقال الصلاة خير من النوم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، الحديث وفيه ليوقظ نائمكم، ليوقظ نائمكم، فناسب أن يقال فيه الصلاة خير من النوم. إذن هذا يستحب في الأذان الأول وفي الأذان الثاني، بخلاف ما عليه عمل كثير من الناس في هذا الوقت من أنهم يتركونه في الأذان الأول، يتركونه في الأذان الأول. إذن الراجح أنه يقال الصلاة خير من النوم في الأذانين. وأما ما جاء في بعض الروايات من ذكر الأذان الأول كما في أثر ابن عمر في البيهقي وغيره، فالمراد بالأذان الأول أذان الفجر، ليس الأذان الأول من الأذانين للفجر، بل المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر، لأن الفجر هي أولى الصلوات، لأن الفجر هي أولى الصلوات. إذن يستحب في الأذانين الأول والأذان الثاني. وحديث بلال وكذلك حديث أبي محذورة في الأذان يدل على أن الأذان لا بد أن يكون متواليا، أن يكون متواليا، وأن ترتب ألفاظه كما جاء، لأن هذا هو الوارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وعلى ذلك فلو نكس في الأذان، قدم بعض الألفاظ على بعض، كأن يقدم مثلا حي على الفلاح على حي على الصلاة، فنقول هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، لابد أن ترتب الأذان، وهذا هو الذي عليه الفقهاء. كذلك أيضا لابد أن يوالي، فلو أنه فصل بين ألفاظ الأذان بفاصل طويل في العرف فنقول لا بد أن تستأنف الأذان. فلو تعطل الميكروفون مثلا فتوقف، توقف عن الأذان وأخذ يصلحه زمنا طويلا عرفا، فنقول لا تكمل الأذان بل استأنفه، بل استأنفه من جديد. فإن أكمل عنه غيره لم يجزي، لأن الأذان لا بد أن يكون عن، لا بد أن يكون من واحد، وهذا الذي، وهذا هو الأذان الوارد، ولأنها عبادة واحدة فاشترط أن تكون من واحد. فلو أن رجلا وهو يؤذن انقطع صوته لأمر فليس لأحد أن يكمل عنه، بل نقول استأنف الأذان من جديد. كذلك أيضا لا يجزي أن يكون الأذان من المسجل، يأتي بالمسجل ويضعه عند الميكروفون، هذا لا يجزي لأنها عبادة. لا بد أن ينادى لكل صلاة مكتوبة، لا أن يكون هذا عن طريق الإعادة بالمسجل كما قرر هذا الشيخ محمد ابن إبراهيم وغيره. لكن لو أن الأذان مثلا في هذا المسجد نقل من طريق الإذاعة نقلا مباشرا، وأمر المؤذنون في المساجد الأخرى أن يفتحوا الإذاعة في هذا الوقت المباشرة ويضعوها عند الميكروفونات بحيث ينتقل صوت الأذان في هذا المسجد، هذا لا بأس به لأن هذا نقل مباشر للأذان، هذا لا حرج فيه إذا كان في نفس البلد وفي نفس المكان، يعني في نفس البقعة في نفس البلد، لا أن ينقل مثلا أذان مكة أو أذان المدينة في مثلا في حائل. فلو أن أذان الجامع كما يفعل في بعض البلاد، يعني إذا أذن المؤذن في المسجد الجامع نقل أذانه عبر الإذاعة فوضعت الميكروفونات عند هذا، فهذا لا بأس به لأن هذا ليس بمسجل، هذا أذان وقت، نعم نعم. تكون الأسئلة فقط بعد. طيب نعم. تقدم هذا، وفي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته كما جاء هذا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، وفيه أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. قالوا هذا أرق للسامع، إذا كان حسن الصوت فهو أرق للسامع، وهذا ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله. كذلك يستحب أن يكون رفيع الصوت لحديث بلال المتقدم في سنن أبي داود، فإنه أندى منك صوتا، أي أرفع، فيكون أرفع من أجل أن يبلغ، أن يبلغ الناس صوته. ويستحب أن يكون حسن الصوت لأن هذا أرق، للسامع. نعم. فالإقامة وتر، سوى التكبير لكنه وتر بالنسبة للأذان، لأن الأذان فيه تكبير، فإذا أخذنا من كل لفظتين لفظة صار التكبير مرتين، لكنه في الحقيقة وتر، شفع وليس بوتر. فهذا الحديث تفسره الأحاديث الأخرى. وأما الإقامة فإن الإقامة يستحب أن تكون بالتثنية، يعني أن تكون شفعا، يجب أن تكون الإقامة شفعا، يعني قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة أن تكون شفعا. إذن الإقامة سوى التكبير وسوى قد قامت الصلاة هي وتر، وأما الأذان فإنه شفع. وهذا كما هو ظاهر هذا من باب، الغالب، لأن التكبير فيه قول، لأن الأذان فيه قول لا إله إلا الله في آخره، وهذا وتر. والإقامة في أولها التكبير مرتين وهو شفع. فهذا الحديث من باب الغالب وتفسره الأحاديث الأخرى. نعم. نعم، وإصبعاه في أذنيه، لأن هذا أبلغ، لأن هذا أبلغ للصوت، يعني أرفع للصوت أن يضع أصبعيه في أذنيه. لكن مع وجود الميكروفونات الآن هذا لا يحتاج إليه، المؤذن لا يحتاج أن يرفع صوته بشدة، لأن العمدة على قوة الميكروفون. ولذا فالذي يظهر أنه لا يحتاج إلى وضع الأصبعين في الأذنين، لأن هذا لحكمة رفع الصوت. والأصبع التي توضع كما قال النووي وغيره، وهو المشهور في مذهب أحمد كما في المنتهى والإقناع، أن الأصبع هي السبابة، أن الأصبع هي السبابة. وهذا هو المنقول عن المؤذنين خلفا عن سلف، فإنهم يضعون السبابة، يضعون السبابة، وهذا ما ذكره النووي رحمه الله وهو المشهور في المذهب. كذلك الالتفات يمينا وشمالا هذا مستحب، هذا مستحب. لكن الآن مع وجود الميكروفونات إذا التفت يمينا ذهب صوته عن الميكروفون، ولذا فإن هذا لا يحتاج إليه، لأنه إنما شرع لفائدة، وهي أن يكون هذا أبلغ للصوت، فإذا التفت ضعف صوته. لكن بعض المساجد تكون الميكروفونات عن يمينه وشماله، اللاقطات هذه، فهنا يظهر أنه يستحب له أن يبقى على هذه الصفة ما دام من الميكروفونات عن يمينه وعن شماله. واعلم أن أصح القولين وهو اختيار ابن دقيق العيد أن المستحب أن يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا. فإن في الحديث أنه قال حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، فإذا قال حي على الصلاة عن اليمين ثم عن الشمال وصلت هذه الجملة لأهل الناحيتين، وكذلك حي على الفلاح يصل هذا إلى الناحيتين، من هم بجوار المسجد عن يمينه وعن يساره، بخلاف ما إذا قال حي على الصلاة عن اليمين ثم حي على الفلاح عن الشمال كما هو المذهب، فإن هذه الجملة تصل إلى هؤلاء دون الجملة الأخرى. ولذا الأقرب وهو ظاهر الحديث كما قال ابن دقيق أنه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم وحي على الصلاة عن يساره ثم حي على الفلاح يمينه وحي على الفلاح عن شماله. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.